خلاصة مفاهيم أهل السنة. رسل الله بين المفاضلة وعدم التفريق بينهم. من الإيمان بالرسل الإيمان بأنهم أفضل البشر وأنهم يتفاضلون، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وأفضلهم أولو العزم من الرسل، وهم الخمسة المذكورون في قوله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأفضل أولي العزم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل البشر قاطبة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وأما عدم التفريق بين الرسل كما ورد في قول الله تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، وغيرها من الآيات، فالمقصود به عدم التفريق بينهم بالإيمان ببعضهم والكفر ببعض آخر، كما ورد صريحا في قوله تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فالكفر برسول واحد يعد كفرا بجميع الرسل، إذ هو في حقيقته كفر بالرسالة من الله. فركن الإيمان بالرسل يقتضي الإيمان بهم جميعا وعدم التفريق بينهم في ذلك. وأما نسبة قول لا تفضلوني على يونس بن متى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تصح، ولا يعرف لذلك أصل مرفوع، فهو ليس بحديث، وقد قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية: كذب. خلاصة مفاهيم أهل السنة.